الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم الذنوب والآثام وأسأل الله جل في علاه أن يعيد علينا هذه الأعياد على بلدنا وعلى هذه الأمة أجمع وهي تنعم في عز وأمان وسلم وإسلام اللهم آمين أيها الأحبة الأفاضل اعلموا رحمني الله وإياكم أنكم ما زلتم في أيام العيد وأن للعيد أياما معدودات أيام مباركة أيامكم هذه أيها الأحبة الأفاضل أيام فاضلة من المواسم العظيمة يكفيها شرفا أن الله عز وجل ذكرها بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هذه الأيام سماها الله عز وجل بالأيام المعدودات وأمر فيها أمر فيه عباده بأن يذكروه فيه قال ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ذلك أهل التفسير الأيام المعدودات هي أيام التشريق والأيام المعلومات هي أيام العشر وقال عكرمة رحمه الله واذكروا الله في أيام معدودات يعني التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله أكبر الله أكبر وقال بعض أهل العلم أن الله عز وجل أمر بالذكر في هذه الأيام سواء الذكر المطلق أو الذكر المقيد الذكر المطلق الذي يكون إلى آخر أيام إلى غروب شمس آخر أيام التشريق والذي يكون على جميع الأحوال إجن الذكر يمر نغزيس ربي سبحانه وتعالى أذنذكار ذكو السنة زي أرمرمي أرتغريت فوشت آخر أيام التشريق مر يسنى نذكر ربي سبحانه وتعالى في جميع الأحوال مرمي ما ممش تغمى الإنسان حتى أن بعض أهل العلم قالوا أنه حتى وإن لم يكن على طهارة فإن الذكر لا يستوجب طهارة ولا استقبال قبلة لأن الله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال الإمام القرطبي رحمه الله أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر وقال ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة وأما الأيام المعدودات فالجمهور على أنها أيام التشريق وروي عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. لذلك أحبابي الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما، وهذا اللفظ للإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام طعم وذكر لله، وقال مرة: أيام أكل وشرب. والأصل في صحيح مسلم أيام أكل وشرب، وفي رواية أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فلذلك أحبابي الكرام، من قرن هذا ونتاء حتى يتفطن أهل الإيمان وأهل الإسلام على أنهم في لا زالوا في أيام مباركات، ولا زالوا في أيام عظيمة الفضل جليلة القدر، قواجبوا صف فضاء قيسنينا زيادة على أنها أقد ذي الحجة، وهو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم نسن على أن ذي سنجن فضري على نسن على أن العبادات للأشهر الحرم لها فضلها أكثر مما في غيرها من الأشهر، لأن فضل الزمان وفضل المكان يعتبر في شرعنا وفي ديننا وفي عقيدتنا، وإن غيكن شن الطاعة ذي الأشهر الحرم وتشنو نتغيكن بري الأشهر الحرم، وإن غيكن شن الطاعة ذي عشاية من ذي الحجة همزوات وتشنو نتغيكن بري عشاية من ذي الحجة، وإن غيكن شن الطاعة القسة نينا وجشنا ونتغيقن باري وسن نغني، وإن غيقن شن الطاعة ذي الأراضي المقدسة ذي مكة نغذي المدينة وجشنا ونتغيقن ذي المغرب نغذي شن ومشن نغني. كذلك والعكس صحيحة السن، وإن غيقن شن المعصية ذي الأزمنة ذي الأمكنة يفضل رب سبحانه وتعالى قال معصية أني واتوحسب جشنا ومشتو أحسب ذقوسا نغني نغذر شوان نغني نغذر موشان نغني. فلذلك أحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام طعم. قال ابن حبان رحمه الله رحمة واسعة قوله صلى الله عليه وسلم أيام طعم أيام أكل وشرب، قال لفظة إخبار من زيسيز النبي صلى الله عليه وسلم مرادها ذي سنين تمسرين إشنيويت دي ابن حبان إشنيويت دي العلماء النغني. أما ثنديو ابن حبان رحمه الله قال مرادها الزجر عن صيام أيام التشريق. خميق النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب والسنة، هذا لا يعني زيس نفهم على أنه قائت مرنغ أن الإنسان ما فيها بس آذي الشادي سوغ ذي السحطع والنس يوسذي وسي من الخان في غير سرف ولا مخيلة ولا إسراف ولا تبذير ولا معصية لله عز وجل. نعم هذا الشق يفهم من الحديث وهو ظاهر الحديث، ولكن ذي جنحش قانس ذي منطوق الشريعة للمفهوم الشريعة منطوق النص ومفهوم النص لعلماء الأصول، ما يفهم من ظاهر النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قيوس سنة الشمس ومتفاحم أقسمت ويجنو مترم مليح وسيدي وخم يتحرم رذي الجن شن حشوة حرم ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بضوابط شرعية بضوابط ضبطنا بها ربنا جل في علاه وضبطنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يمين سيسغن فهمز الحديث وما ذكره ابن حبان وغيره من أهل العلم، وفي هذا نصوص كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في هذه الأيام. ماذا ميقى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسنى دسن المكلة دسن تقصر إلى آخره أيام أكل وشرب، فهذا يفهم منه أيضا أنه وزمادة زمر ذقو السنة وستن انهان رعيد ذا أيام التشريق وزمادة ذيسن زمر إلا الحجاج جندها لمن لم يسوق الهدي إلى آخره نهني غاسن حالا سن واحد سن. أما لفظة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لله عز وجل قصد به الندب والإرشاد في هذا الحديث أحبابي الكرام، كيسن بتشوية كل حديث ونتا مين مقاغر هذا لأن يتصني وذان سكن السناء أم السنة النظني. لذلك وجب علينا أن نقدر هذه الأيام حق قدرها، وأن نعطيها ما تستحقه من التبجيل والتعظيم، وأن نراقب الله تعالى فيها ما يمي، لأنك ممشي إن النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، أيام طعم، إن وذكر لله تعالى. وجش صوها لا، والسنة واجب المكلة ذي تصوش خطوها لا، والسنة واجب عما وعدس لا، والسنة واجب انطهي الذي أرمث لا. يخطئ أيام خطأ من ظن أن هذه الأيام أيام تتعلق بالجسد دون القلب. هذه الأيام جمع الله عز وجل فيها بين شيئين اثنين، جمع الله عز وجل فيها بين الاعتناء بالأبدان والاعتناء بالقلوب، جمع الله عز وجل بين الاعتناء بالأبدان أيام أكل وشرب والسمن الخانة، والاعتناء بالقلوب وذكر لله تعالى. وزمان غفر خورا ونحباب الكرام نشيروا أن تجيبوا ذرب هاي من صحة وهل لا، وإنما رب سبحانه وتعالى فضلنا على بهيمة الأنعام. إن رب سبحانه وتعالى ما مش تهلا مذيار مثل ومتهلا الذكورة والنوم، بل مراوى تهلا الذكورة ونعرم ثني واتنفع مراوى يسالبا مروضا غيسا الباورة بعد فضل الله عز وجل يوم القيامة غارمت غترحق جهنم والعياذ بالله. إلا من أتى الله بقلب سليم يقى رب سبحانه وتعالى. لذلك يجتمع في هذه الأيام أيام التشريق، يجتمع فيها للمؤمنين نعيم الأبدان بالأكل والشرب ونعيم القلوب بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعمة. ديجنا النعمة تمقرا في كان ربي سبحانه وتعالى تقول السنة إيش سود مشقة غفر، إيش سود مشقة متود مشقة نغفر خذ ذكر ربي سبحانه وتعالى، أقا نغفر الشكر ربي سبحانه وتعالى، أقا نغفر العبادة ربي سبحانه وتعالى. إجنا العداد إنه ذا نغفرن، إجنا العداد إنه ذا تغرسن السنة ننشط قانتا ننشط نمشق ما ننشط رمشي غنغلي الدين النشط، ولكن انت فهمت النشط ما مش نظني، فهمت النشط هذيك الجهة النظن هذيك كبرت الشيطان والعياذ بالله. لا ذكر لله عز وجل ولا شكر لله عز وجل على هذه النعم. يكشف ربي سبحانه وتعالى يك يحور غمت الناس غيار وضيخ في النس تمغال طاوى النس يهدى يشى يسوى يعض يبقن إن سيسيدار بمذكش ليهم سرينا مرة يوقش مش نسغى غنشدرق غير موسق يوقش مش نسخة قرنشا دين عاشين ندايك بشي دار رزقني ديك بشي أزيس مستعخ مغاهن ودي السيع هذا حدث نتسخة غار وظني واشي تعجبنا أزيس فقط غزنق الناس مدام يوقع أيام أكل وشك أيام أكل وشرب يوزيد إن جل أنت ذرح ذي عصر سبحانه وتعالى بالموبقات سواء بشرب الخمور هذه راح هذه الشراب هذه نفاح هذه كثير سرين المحرمات هذه زنا بل ذنه ويتصفان مخصوص لأجل معصية الله عز وجل. ولا حول ولا قوة إلا بالله يتتلقى يسنين والسنة المعصية ضبلي. لذلك وجب على أهل الإيمان أن يقابل والذي هو الصواب رب سبحانه وتعالى من يقر هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ما يجيش يجينا ذا يقر خير أحباب الكرام هذا يقر خير أضرح غدا أتغذاغ هذا يقر خير هذا يسكر الشر هذا يقر خير هذا سار غرخاني ذو الشر. وتتقل لي الجن لا دين له ولا خلق له ما نويا أكذي ذا فما بالكم بالله تعالى ولله المثل الأعلى. وجسد ربي ومخان غدين عم وجب علينا أن نقابل هذه النعم بالشكر وبالذكر. نعم لا تقابل هذه النعمة إلا بشكر المنعم جل في علاه بالطاعات والقربات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشكر أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل قال إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته من مهدي قن النبي صلى الله عليه وسلم قيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ما إنه أنت النبي ندرس قنغني مين مغان فاق جارس ما يويه أنت النبي رسقنت أكل شكر ذكر إما إما غير الشر في غزين الحديث الزغون نغني ما إما تغير أكل شرب إيضس أكل شرب زعم تخل معاصي أكل شرب للفلات من قيود الرحمن أكل شرب مبارزة الله عز وجل بالمعاصي أكل شرب أورى بما يغضب الله عز وجل أكل شرب ذي خارق أكل شرب ذي النظر في عورات الناس أكل شرب ذي الغيبة ذي النميمة أكل شرب تتبع عورات المسلمين أكل شرب ذي التهكم الاستهزاء الاستهتار لا النبي يهتد مننت أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. ابن رجب إنش النبي قرن اشد تسوم باش تعبدم وجي باش تعصمني غس تصم اشد اسوث باش تكيم القوة تعبدم وذلك من تمام شكر النعمة قال ابن رجب أن يستعان بها على الطاعات. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له ويقصد بذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا مش اشكروا كلوا مش أده من خوم العبادة ذو الشكر قرب سبحانه وتعالى. وانت ربهم ينذين رب سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وانت ربزق النظن الذين يكفرون نعم الله عز وجل ويجحدونها وانت ربزق النذين رب سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود أي لجحود جاء كثير الجحود لنعم الله عز وجل. وانت ريشزق النذين رب سبحانه وتعالى إن الإنسان لا يطغى خسغس في الدنيا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى عن شين الله باب الكرم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم تسبب لرزقنا تصل إن شين نزل زيادة نزل زيادة ذي أرزق نزل زيادة ذي الصحة نزل زيادة ذي الإيمان قبل ذلك نزل زيادة ذي تعرف في صرح نزل زيادة ذي رهنة نزل زيادة ذي العلم نزل زيادة ذي الورع نزل زيادة ذي التقى. ولا تستجلب النعم ولا تستحفظ بشيء مثل شكر الله تعالى. قال ابن رجب في تتمة كلامه فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرا وهو جدير أن يسلبها. والنغى يستعمل النعم صدار به نغى ديش النعم صدار به نغى دي غحض النعم صدار به وذنبو الشكر وذنبو الذكر وذنبو الحمد بل يعني استعمل ذي المعاصي استعمل التليفون ذي المعاصي استعمل جهاز الكمبيوتر ذي المعاصي استعمل ايباد تابلت ذي المعاصي استعمل توموبين ذي المعاصي استعمل عروف طحنت النس ذي المعاصي استعمل طحنت النس ذي المعاصي استعمل طاول النس ذي المعاصي استعمل عريم النس صحف النس ذي المعاصي. ونتجحد نعم الله عز وجل قال ابن رجب رحمه الله إن شو هذا جدير أن يسلبها إن شو نتضيح ضيخ في النس لأن ميمي مرة من لم يشكر نعم الله تعرض لزوالها مرة وإن ويتأدي ما عليه من الشكر والذكر والحمد تجاه نعم الله عز وجل هذا استيسر رب سبحانه وتعالى النعمة اللي أخس يوزو يا معنظني وتتفشى. ولنا في كتاب الله عز وجل قصص كثيرة منها قصة أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم عقوبة لهم على كفر نعم الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل هذه الأيام أيام أكل وشرب مشطر حكيس وذكر لله عز وجل. وفي هذا الحديث أيها الأحباب سر عجيب وملخص جميل وجب علينا أن نقف عنده ومعه هنيها ليتفطن أهل الإيمان وأهل الإسلام إلى قدر هذه الأيام وإلى ما يتعبدنا الله به من العبادات لأن يتصنوا ذا إكسي قرش العبادة أو الطاعة، طاعة من تعنى هو البعضر وتقغار ريسي ضربك وستشيريغ وكميغ وتنفحر وزنيغ وتقغير قبريد نسي ضربك وش منوية وها؟ لا. لذلك رب سبحانه وتعالى من هو العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خمسة ورن العلماء خ الصبر يقر صبر على المأمور وصبر على المحذور وصبر على المقدور. صبر على المأمور أذكر من زيد يوم ربي سبحانه وتعالى ذي النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على المحذور أذبح عذر مخذينها ربي سبحانه وتعالى ذي النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر على المقدور أذبح مخفي قداس ذا ربي سبحانه وجل في علاه. فلا بد هنا إني صبر على المأمور وصبر على المحذور، ويحسب الإنسان مطيع لله عز وجل حق طاعته حتى يفعل كما يمتنع. لذلك الحديث ونتا اصلان لهذا المفهوم في هذا الحديث سر عجيب كما أسلفت، وملخص جميل، وهو أن الإنسان مرتبط بعبوديته لربه في كل حال من أحواله في كل زمان من الأزمنة، فليس هناك وقت ينفك فيه المسلم عن عبودية الله عز وجل. ولا ربدان قاري الإنسان ربدا قد العبادة انصدار به، أمس ربدا قد العبادة انصدار به، إن انصدار به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يمين دي اللي تهزير النظر برمضان، يلا نمشي عدو رمضان إذ النظر تغيق قارن انصدار به طاعنهم هو تمتنع مخل مكلة وتمشاه وتزمم ونغي الشندي رمضان غاس العقوبة تنقران يجي جنا المعصية تنقران إنهارا إذ نظرنا نغوات تمشى نهارين نغوات زم يمشى نهارين نغيخسك نغوات الشم المكلة نغوات الشم أتشكام ربي سبحانه وتعالى تلكف غوم خسراجة توم خسر حسنات تتقربون بها إلى الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة في الله، المسلم في طاعته بين أن يفعل وألا يفعل، بين الأمر ينفذه وبين النهي ينتهي عنه. أيها الأحبة في الله، هذه الأيام أيام التشريق، اختلف فيها أهل العلم مترة مضابعة واشترة نغضابعة. ذمنوي غنزار بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا، وبعد. أيها الأحبة في الله، هذه الأيام أيام التشريق، اختلف فيها أهل العلم واش لأن يتصني وذنك قار شرع غاستر تيام، فلذلك واجب أن نتحقق ما غاستر تيام ما غاستر عيام. بعض أهل العلم قالوا يوم النحر ويومان بعده ترتيام، وهذا الذي عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال هو يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها. غير أن الجمع الكبير والسواد الأعظم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم يقولون أن أيام التشريق ثلاثة زيادة إلى يوم النحر، يعني أربع أيام. قال مقسم عن ابن عباس الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة، يعني أربعة يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن البصري وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والإمام مالك بن أنس وغيرهم كثير قالوا أنه يوم النحر وثلاثة أيام بعده حيث عشت مع عشتر طش من مقى غورة. وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور كما أسلفت، إلا أن الإمام مالك رحمه الله قرش مع عشتر طش وليس بوض غاس ونخسنا ذي غاس غاس مع عشرة حيث عشت 12. جمهور الفقهاء كان رد مع عشتر طش ذي استغاس تعب كذلك ما مش ديس تغس ديس كذلك من ديس ديس التكبير. من يعني التكبير؟ هو ذلكم التكبير الذي يتأكد من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام المباركة، وهو التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، عكس التكبير المطلق خنسيورة جنة ذي نجن التكبير مقيد وعن الصلاة من غيسجم الإنسان زي الصلاة أذي نستغفر الله استغفر الله استغفر الله أذي كبر رب سبحانه وتعالى ذي النويق عن ذي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما رأينا من كلام عكرمة ذي النويق عن صيغة التكبير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم يعود إلى المعقبات ثم يعود إلى أذكاره التي تكون بعد الصلاة ويكون مرمي انتهاؤها بغروب شمس اليوم الثالث عشر يعني آخر أيام التشريق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي بسطاته ومجلسه وممشاه كان يكبر على أحواله كلها. فلذلك أحباب الكرام لا نغفل عن هذا التكبير. التصنيع ذرخ من يتزجن ذي بزيدة الإمام يتكبى تفك أنا قد كبى من يتزج وحدث أكد السلام عليكم ذي كاد يجمع السجدة، لا واجب علينا ولا أقول ب وإنما لابد أن الإنسان وخو حدث بل من بعض أهل العلم وتبدت شوية من نقاغ بعضه لأن بعض المدلسين يقرص قي النابونيس خمغينيغ بعض، هذا لا يعني أنه كلام جميع العلماء. فلذلك لا تدلسوا علي في كلامي وكوسيو رغبك ذي ولكن يحضر ولكن ربعة تزيزوا يدلس على الناس قائن لا خمقاغ بعض أعني ما أقول ولست درويشا يهرف بما لا يعرف. بعض أهل العلم وهم قلة أننا احتمل الإنسان التوت أن يخرف ما لم يطل الكلام ويفصل بكلام كثير بين الصلاة والأمور التي ينشغل بها، ولكن ثانيت أحببت أن أذكرها فقط. فلذلك الإنسان هذه الأذكار وهذا التكبير لابد أن الإنسان غاسب والسنين أسنكش القدر نسن أحبابي الكرام ونغفر شاء خذك من ربي سبحانه وتعالى ونغفر شخ الشكر من ربي سبحانه وتعالى ونغفر شخ الطاعات من ربي سبحانه وتعالى ونغفر شخ الصلوات في أوقاتها وغفر نشي سمثن خل حجاب نسنت وغفر نشخ العفة نسنت الحياة نسنت وغفر نشخ عوانق نسر من خمين زهني وما ربي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابي الكرام الكلام كثير والوقت قصير ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. قبل أن أختم الدعاء إن شاء الله تعالى هذه الجمعة استودعكم الله فيها إن شاء الله تعالى، أغيب أربعة من الجمعات سأغيب بضع جمع إن شاء الله تعالى لحسب ما ييسره الله ويقدره وسيخلفني على هذا المنبر أستاذنا الفاضل الأستاذ سعد العزيز الشرقي خفيت نوب الربدة إن شاء الله تعالى في سفر حتى لا يؤول الغياب تأويلا غير الذي هو لأجله أغيب إن شاء الله تعالى. فأسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا يا رب هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين والقدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلفنا عن نجم طريقتهم، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين ملك محمد بن السادس، اللهم أريه الحق حقا ارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا ارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين، وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك أن تشفي مرضانا، وأن تعافي مبتلانا، وأن تقضي ديوننا، وأن تفرج كربنا، وأن تنفس يا رب كربنا وتفرج همومنا. اللهم يا رب اهد كل ضال من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وتجاوز عن كل عاص من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، وكن مع إخواننا في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا يا رب في فلسطين، اللهم كن مع إخواننا في غزة خصوصا، اللهم كن مع إخواننا في سوريا والعراق واليمن وبورما، اللهم كن مع إخواننا في مصر، اللهم كن مع إخواننا الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم كلهم ولي ونصير ومعين وظهيرة. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله أمانا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا في ديننا وبلدنا بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا في ديننا وبلدنا بشر فاجعل تدبيره وتدميره ورد كيده في نحره، لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد كلمتنا وطرد الشيطان من بيننا. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تصلحنا وتصلح زوجاتنا وأبناءنا وأبناء المسلمين عامة، كما أسألك يا رب أن تجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن تثقل بهم ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلي اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.